كأنها مما يرى كذا المستحبات لا تتلى بشرعة. نعم. إن كان في الفضاء فإن كان في الفضاء هو ما اتسع من الأرض. اقرأ المتن الأول. فوق عنكم إن كان في الفضاء. فإن كان في الفضاء أبعد واستثر وارتاد مكانا رخوا ولا يبول في شق ولا شد ولا طريق. بس قال فإن كان في الفضاء أبعد واستتر. أيوة لما روى جابر. لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراج انطلق حتى لا يراه أحد. أراد البراج انطلق حتى لا يراه أحد. طيب نعم. فر حتى وصرح السامري في استحباب ذلك واستثر بما أمكنه من حائش النحل أو كثيب رمل. بما روى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان أحب ما استثر به النبي صلى الله عليه وسلم واستثر به النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته قدم أو حائش أو حائش نحل. كان أحب ما ستر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. الحائش نخل يعني نخل صغير يجمع مع بعضه فيكون ستر له صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم رواه مسلم. وفسر بأنه جماعة النخل لا واحد له من لغمه، ولأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها. وذكر السامري أنه ينبغي ذلك. وارتاد أي طلب مكانا رقوا أو رخوا يجوز فيه فتح الراء وكسرها. وارتاد مكانا رخوا أو رخوا معناه لينا هشا. اقرأ. وارتاد أي طلب مكانا رخوا يجوز فيه فتح الراء وكسرها ومعناه لينا هشا أو عالي. هذا يعني سبحان الله يعني حتى من لم يقرأ ذلك في الممارسة يعرف الإنسان الكلام ده. تكلم عن الناس اللي يكونوا في البراري في حالة سفر في حالة خروج رحلة في خارج عن المنزل، سيما إذا كانت بعيدة عن الأثنية عن أثنية البلد. يجي الإنسان حاله يوم يجي يقول يعرف الإنسان أنه لو بال على حجر صلب ترتد عليه بوله، ولو بال على أرض صلبة ترتد عليه بوله. دون قراءة الكتاب يفهم أنه يقوم يحفر يلين الأرض أو يدور مكان فيه تراب، حتى لو ما قرأ الإنسان يعرفها. لكن باب التنبيه أراد أن ينبه الناس أنه لا بد أن يبحث عن مكان روحه. لو سئلت العلة واضحة تماما لا يحتاج إلى تعليل. ماشي. معناه لين الفشة أو عار أو يمسك ذكره بالأرض الصلبة. الكلام ترى تكلم المؤلف ما يتكلم إحنا في حمامات، تكلم والإنسان في أرض فضاء إذا لم يجد أراد أن يبول قاعد كما هو الأفضل أو المستحب أو الواجب عند بعضهم فيقرب ذكره من الأرض لا يكون بعيد، لأن البعد يعني دفع البول بشدة واصطدامه يهيئ للرجوع على الإنسان. فإن كل ما قرب مصدر البول مصدر انبثاق الماء من الإنسان إلى المكان القريب منه الارتداد يكون ضعيف، فإن كل ما بعده كان قوي ارتداد يكون أشد. قال لي يخرج يلصق ذكره بالأرض. نعم. لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. نعم. ذات يوم فأراد أن يبول فأتى كرزا في أرض جدار فبال ثم قال إذا بال أحدكم أتى دمة في أصل الجدار. دمة يعني مكان رقم. هذا الشاهد فيها يعني فعل وصلاة هو الشاهد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولو لم يأتي دليل لكان ذاك هو الواجب. ولو لم يأتي منه فعل صلى الله عليه وسلم بذلك لكان ذاك هو الصحيح هو الصواب. لما لأنه يحقق مقاصد الشارع من عدم تلوث الإنسان بالبول، فتلزم البول أمر مطلوب شرعا، أليس كذلك؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أصل الجدار، ليه اختار الجدار؟ ما قال مكان رفع؟ عشان ستر يكون لهم. واختار الأول مكان دمث هذا ليه؟ لأنه ما يرتد عليه البول، إلا يرتد عليه بوله، يفهم منه احتياط من البول مطلوب. فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه وسلم تسليما، إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. نعم. أنه يعمل بذلك من خشاش البول. قول: ولا يبول في شخص بفتح الشين واحد الصفوف، ولا شرب، ولا شرب، ولا شرب بفتح الشين والراء، عبارة عن الصفوف وهو ما يستفيده الزبيب والهواء بيتا في الأرض، لما روى قتادة عن عبد الله بن شرجح قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ فحفظوا ذلك، لأن سمعوه من البئر يهتف، حفظوا ذلك منه، يعني حفظوا هذا عفوا، يعني حفظوا الموعد الذي سمعوه من البئر. ثم سمعوا خبر موت سعد من الشام، وجدوا نعيه بالبئر هو ذاك اليوم الذي مات فيه، فعلموا أن الذي قتلوهم الذين هتفوا داخل البئر. الله أعلم هذه القصة قد قال. نعم. حفظوا ذلك فوجدوه في اليوم الذي مات فيه سعد، ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة فيه. هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه ما لا أدري الحديث الأول إن ثبت. قال يقال أنها مساكن الجن، هذا قول قتادة، ما جاء تفسير عن النبي، لكن البول والشقوق هذه ينهى عن البول فيها، صحيح الحرية والبول فيها، لأن قد تكون فيها خلق من خلق الله تؤذيه من هذه الدواب والعوامة، يعني لو وجد إنسان عقرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، أشكال لو رأى الإنسان حب يقول عليها، يقول عليها القتل أشد ولا البول أشد؟ القتل أشد. إذا جاء قتل لي ما تقول عليها؟ قال له: البول هذا فيه نوع من تعذيب وإهانة، والقتل ليس مقصود، القصد فعل أذية، القصد دفع الأذية عن ذلك، أما قصد الإهانة وقصد التعذيب ده ليس مطلوب من الشارع، ليس مقصود من الشارع، لكن قتل دفع أذاها، تدفع أذاها بالتي أسهل. البول على الحيوان لا يجوز، فما بالك إذا بال على إنسان، على حيوان محترم غير مؤذي؟ لا طول لا يجوز. ها، لو بال على حمار أو دجاجة أو حيوان لا يجوز، أو إذا بال على الضبع من حلق الله لا يجوز، إنما بال على هذه الحيوان إذا كانت مؤذية، عرف هذا؟ ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة في الأرض أو ترده عليه فتنجسه، والمراد بهذا النهي الكراهة، صرح به في الفروع كمولد ماء. يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، لا أدري ثبوت هذا الحديث صحته وكذا، يعني هل صحيح هذا النص؟ يعني ما يثبت، يعني لا يثبت بطريق تثبت به الحجة، فمن أخذ به وقال أن هذا النهي للكراهة ليس للتحريم، أن هذا النهي من باب التأديب ليرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما ينفعه. نعم. كمولد ماء، والمراد بهذا النهي الكراهة صرح به في الفروع كمولد ماء وفم بالوعة، وكذا يكره على نار، وكذلك لا يجوز أن يبول على مولد ماء، لا يصح أن يبول في مكان ينتفع به الناس كمورد ماء، موارد المياه عيونها مستجمعاتها لا يصح البول فيها. نعم. وفم بالوعة. نعم. وكذا يكره على نار، لأنه يولد السقم. لا يسعى على مال إنه ما أدري السقم الذي صح هذا الكلام ده ولا غير صحيح، لكن إذا أراد إطفاء نار لا يطفيها ببوله، إذا أراد إطفاء نار يطفيها إما بماء أو يحكي عليها التراب حتى يطفيها، لكن ببوله لا يطفيها. كون طريق السقم الله أعلم. سمعت شيء قبل كده؟ إن إطفاء النار بالبول يولد السقم؟ ما أدري. ورمان البادي يعرفون، إذا كان البادي عندهم خبر بهذا الشيء، ما سمعت شيء يا جماعة؟ ها؟ حتى احنا واسمنا. نعم. قوله ورمادك قالوا في الدعاية ومثله على ورماد وجه الكراهة فيه أن الرماد ما ينتفع به. الناس كانوا يستخدمونه إلى عهد قريب في تبليط المنازل وأصلحة البيوت وأراضي الحمامات، كان يقوم مقام الإسمنت وهم ما يفاد، وكان يجعلونه مكان الأسنان والصابون في ذلك الأواني والصحون وهم ما يستبد يعني، وكان يعتبر ندر يعني يستبد منه في أشياء كثيرة، فالبول فيه ينجسه يذهب منفعته. ها؟ غسيل الاشتياط؟ سبحان الله. الرماد عارف يعني غسيل الصحون، بس هذه الاشتياط ما ادري. نعم. قاله في النهايه ومثله على قرع وهو الموت المتجرد. على قزع صح؟ صح على قزع. نعم. وهو الموت المتجرد من النفس بين خطايا يعني الارض فيها ذروعات وبين اماكن فارغه. الاماكن الفارغه لا يبول فيها ما كان بين ذروعات. والقزع هو الشيء المتساوي يجرد عن شيء اخر، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو ان يحلق بعض الراس يترك بعضه. اذا حلق راس يحلق كله ولا يترك كله، لا يحلق بعضه ويترك بعضه سمى قزعا. وكذلك القزع لا يعني في الارض اذا كانت نابته وجهه غير نابته اخرى نابته، فلا يبحث عن اماكن التي بين النباتات هذه فيبول فيها. نعم. ولا طريق مقيده ابن تميم بان يكون محكيا والاشهر. ايش معنى قيده ابن تميم؟ يقيد ايه؟ قيد الطريق. طرق. قيده باي لفظه؟ كلمه مأتية. قال ولا طريق، اي لا يبول في طريق. عم ولم يعم؟ لا يبول في طريق. اذا قال لا يبول في طريق هي عامه، لكن هو جعلها من باب المطلق لا من باب العموم. اصل الطريق نكره جاءت في سياق النفي او النهي تفيد العموم، وجعلها من باب المطلق. المفروض يقول ولا يخصص خصصه وخصصها ابن تميم بدل ان يقول قيده ابن تميم، لكن استعمل هذه العباره قال العام عندك المطلق. ايش الفرق بين العام والمطلق؟ المطلق النكرة في سياق الإثبات ما قبلها نفي، أما النكرة إذا سبقها نفي تسمى عامة. تسمى إيه؟ عامة. فيقول إذا ما قال ولا طريق إن جعلناها مطلقة ما عن أي طريق ما يمقيد بشيء، إن جعلناها عامة في أي طريق عموما. لكن قال ابن تميم لا، مو كل طريق، بعض الطرق مهجورة لا يسلكها أحد. كانت في السابق طريق ثم شق طريق آخر أعبد منه أقصر منه وهجر الناس ذلك، فليقال له لا يجوز أن تبول بذلك الطريق، يقول لا. فإذا قيده بكلمة مأتي، قال ولا طريق مأتي أي مسلوك أي تمشي عليه الأقدام. عرفنا التقييد هذا؟ نعم. قيده ابن تميم بأن يكون مأتيا والأشهر عدمه. نعم. ولا ظل نافع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه. أما ظل فقيده أو خصصه بنافع، ما جعله مطلق الطريق. ها؟ إنه في من الظلال ما تكون نافعة. الإنسان يوم يروح يقضي حاجته يبحث عن ظل. من يترك نفسه للشمس تحرقه، تبحث عن ظل. لكن إذا كان ظل يلجأ إليه الناس والمسلمون والمارة. نسأل الله العافية والسلامة، والله نشاهد آخر. في بعض الطرق نلجأ إليه ونتجي الناس يتغوطون فيها في الليل. هذا أذية المسلمين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللاعنين. هذه من أجل اللعن على صاحبه. إذا كان شجرة مثمرة مكان طيب ظل يسرح فيها الناس يمسخ فيه ما يصح هذا. سيما في الطرقات تجي عائلة معها سيارة ويستأنسون بهذا الظل فينزلون فيه يرمون أوساخهم. إذا كان الرجيع البول مما يؤذي كذلك مما هو قريب منه، لكن فضلات طعام ينثرونها أو بقايا أطفال من الوسخ يرمونها في من بعدهم لا أعرف كبير حتى يقوم يلقط ويشوي ويسوي هذا ما يصح هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريقه في طرق الناس. الذي يتخلى يتفرج في طرق الناس. نعم. رواه مسلم. الله أكبر. في إضافة الظل اتقوا اللاعنين.

ومجيت من فيك على الأرض صادف موضعا من أماكن البول فعاد على ثيابك، ارجع غسل ثاني مرة أو تناثر من الجزء من البول على كذا، يلحق الوصاص أي حاجة الشيطان يعني يرى نشاطه في هذه الأماكن. لأن كثير ما يلحق الناس المؤمنين الوصاص في هذه الأماكن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا كان مكان لا يعني ليس فيه ذلك الوسواس، والمكان واسع والمياه تنساب ولا يبقى منها أثر، ما في معنى. نعم. إن بال وصب عليه الماء وكان مما لا يقف عليه فلا كراهة لا يقف عليه، يعني ينساب إما لأنه صخر أو مبلط ما إلى ذلك. وفي المغني روايتان، والمنصوص أنه يجوز في بناء بلا حاجة، وقدمت الرعاية أنه يكره من غير حاجة. المنصوص أنه يجوز في إناء بلا حاجة، مسألة ثانية، هل يصح الإنسان يعمل قصرية في البيت يقول فيها ولا ما يصح؟ إنسان في السرير واحد يروح الحمام برسدي وجاء القصرية جنبه يقول فيها في الليل وينام، تستجمر بورق وينام، الحجارة مين موجودة؟ إذا كان عندي حجارة استجمر بحجارة وينام، يصح ولا ما يصح؟ كان صلى الله عليه وسلم له قدح من عيدان يضعه تحت السرير فيبول فيه صح. اللهم صل عليه وسلم. فإن كان لحاجة أيام ما بيكونوا في البيوت، في مراحيض، ما في مراحيض في البيوت، فكان يروحون أحسن بارك الله فيك فجيت هناك الحوائف وبيع وكذا حولنا كثناء. إذا كان الإنسان لحاجة برد أو بعد مكان أو وجود ناس أو عدم الاستطاعة عند الحنابلة جائز، وعند غيرهم حتى لو بدون حاجة، حتى لو بدون حاجة. الصحيح أنه بدون حاجة سيما في أماكن فيها حمامات الأفضل ألا يبقى بول في المنزل، لأن يقال أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ولا فيه كلب ولا فيه بول، يكون بول مطرد للملائكة. لذلك الإنسان يستحسن من إذا بال في الحمام لا يترك مكان البول إلا يهريق خلفه ويبريق موية. نعم. لا مو الحديث، هذا حديث يعني ما جاء قليلا، لكن في آثار أخرى. عرفتم هذا؟ إذا لو قال الإنسان بيتخذ مكان يقول فيه جائز ولا مو جائز؟ جائز، جائز الحاجة، جائز. كان غير الحاجة، الحاجة أنواع، أليس كذلك؟ الحاجات أنواع كثيرة، ما يمكن حصرها. حاجات الإنسان وعذارة أحياء كثيرة. لو كان الإنسان في خلاء على سرير نايم يعلم أنه لو غادر مكان يخشى السباع، يخشى هوام الأرض، يخشى كذا، له أن يمول هذا حاجة. لكن كان غير حاجة صحيح وجود البول في البيت غير حاجة ما صحيح. عرفنا هذا الكلام؟ لكن جواز جائز لو كان الإنسان في قصرية ما في حاجة، لا يضحك عليه ولا يستغرب منه، ما في شيء. فهمنا؟ لكن الآن لما كانت البيوت مقفلة والطياق محكمة، يقول الإنسان في مكان مفتوح يفاح منه ولا ما يفاح منه؟ تخرج منه راحة، ليس كذلك؟ لكن لو كانت البيوت الأولين زي ما كانت أول من خشب تسقطه الرياح من هنا من هنا مفتح، ما في رائحة. لو بال الإنسان حاجة ولا غير حاجة هذا جائز الكلام هذا. كذلك لو بال في السطح وينام في السطح مثلا، وقال في إناء بقدح في سطح، ما في شيء، ما ينكر عليه الكلام هذا. ولا يبول على ما له حرمة ولا على ما نهي عن الاستجمار به حرمته، في النهاية يكره على الطعام فعل في ذاك قاله خروع وهو سفر. يعني الظاهر أن يكون يكره له يحرم، يحرم من البول على الطعام. نعم. فرع يكره أن يتوضأ على موضع بوله أو أن يستنجي عليه لئلا يتنجس به، فلو كانت الأبنية المتخذة لذلك فلا يسكن عنها للمشقة، أو كان بالحجر لم يكره لأنه لو انتقل لنبح للنجاسة. يكره فرع يكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه، مر علينا هذا الكلام ده لئلا يتنجس، هذا التعليل ده صحيح. فلو كان في الأبنية المتخذة لذلك كالمراحيض فلا ينتقل عنها للمشقة، لا ينتقل عنها للوضوء وللاستنجاء. لا أدري في زمنهم رحمه الله يعني من التاليف الكتاب القرن السادس والسابع هل كانت المراحيض فيها فيها أماكن يتوضى فيها كذلك في أباريق الوضوء في نفس المكان، قد يكون ذلك كذلك المرحاض ماسع مجرد حفرة صغيرة وأماكن أخرى خالية، يقول جائز لو أخذ يتنقل وين يروح يتنقل يعني إذا كان في الوضوء لا أدري. أما في الاستنجاء فهو صحيح تعليل أنه نقول يكره للإنسان أن يستنجي في الموضع الذي بال فيه، إذا كنت الخلاء واستنجيت يعرف الإنسان حسب الغطاء يفهم ذلك يتنحى يخطو خطوات بعيدة شوي ثم يستنجي لئلا يلوث نفسه بما يقع ما على على على أوساخه، عرفنا هذا. إلا في الأبنية المعدة لذلك المراحيض، مفهوم الكلام هذا؟ إذا كان المراحيض ما نقول للمشقة للاستنجاء عليها ليس للمشقة بل هي أنظف وأسهل، إذا كان الانتقال علة والعلة دي عدمت فما له داعي، لا معنى للانتقال. لكن الله أعلم يعني به الوضوء، فيقال له إذا توضأت في المرحاض وفي أماكن الوضوء اللي قال انتقل عن ذاك المكان يقول لا صعب المشقة، يعني معنى ما بال على الموضع الذي توضع عليه، لا أدري هل يعني به توضع على نفس المكان اللي بال فيه، لأن هذا الإنسان لا يتصور هذا إلا إذا عرف أماكنهم هما. أفهم الكلام هذا؟ نعم. أو كان بالحجر لم يكره، يعني إذا كان الاستنجاء بالحجر استجمار ما كره لأن ما في رشاش، الماء يتوقع منه أن يرش نفسه، ولو استجمر بالحجر الموضع الذي بال فيه هل يقع فيه المحظور؟ ما يقع فيه المحظور. نعم. ولا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يجوز أن يستقبل القبلة في نعم. ولا يستقبل الشمس ولا القمر لأنه رؤيا أن معهما ملائكة، وأن أسماء الله مكتوبة عليهما، وأنهما للعنان، وبهما يستضيء أهل الأرض فينبغي احترامهما. كلها تعليلات من باب التهويل، ما ورد به نص وليست الشمس والقمر أجل مخلوقات الله، مخلوقات ما أجل منهما، ويقال مثلا أن هذا الشمس والقمر لأنهما عظيمان ولا فيهم نور ولا الناس، هذا ما أرد فيه نصا، أو أنه مكتوب عليهما كذا. وبهما يستضيء أهل الأرض فينبغي احترامهما، لا أدري هذا التعليلات ما وجهها غير صحيح. نعم. وإن اتكر عنهما بشيء فلا بأس. ثم القمر والشمس يعني حريه انتقلان ليس ثابتان مكان واحد، نمشي لا بأس. الشمس والقمر من كده يقول هذا وبيه ما يستضيء الأرض، قال ما قال كده يعني من نور الله الذي خلقه فيهما، كل شيء في نور الله، حتى وجه المؤمن، حتى أخي الضياء، حتى كواكب هذه كلها من نور الله، كل شيء من مخلوقات الله، كل شيء حتى الحجر من مخلوقات الله والجبل عظيم لها. ما قال لو كان حيوان إبل هذا من خلق الله، يعني يقول ما قال هذه التعليلات هذه. نعم. قال روي أن الحديث يرى أي نعم. ولا يجوز أن يستقبل القبلة عند التخلي في الفضاء لما روى أبو أيوب رضي الله عنه، قال لا يستقبل القبلة في الفضاء، كأنه لما قال في الفضاء قيده بالفضاء، المفهوم منه هذا منطوقه، مفهوم منه إيه؟ جوازه في غير الوضاء، مفهوم منه جوازه في غير، لما قيده بالفضاء دل على جوازه في غير الفضاء. وفي استدبارها فيه واستقبالها فيه روايتان عندنا. لما روى أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن تربطوا أو بركوا. رواه البخاري ومسلم. صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط اللهم صل عليه وسلم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. يعني كأن هذا من كان في المدينة وصلت المدينة، من كان في المدينة شرق الغرب والغرب غير قبلة، شرق ولا غرب غير المدينة، ومن كان في سمتها يعني. لو جاء واحد من جهات هذه ما يقول شرق ولا غرب، شرق الغرب له قبلة. نعم. له معناه من حديث أبي هريرة ثم شرقوا أو غربوا، يعني يناقض ما جاء في كراهية استقبال الشمس والقمر. كم الساعة نحن؟ الساعة 15؟ 5؟ لأنه هذا يناقض الحديث الأول، لأنه شرف الغرب استقبال الشمس والقمر، أليس كذلك؟ صح من أول دلالة أول غير ثابت. نعم. رواه البخاري. ولأنه جهة القبلة أشرف الجهات، فقيلت عن ذلك. صحيح. يعني تعظيم البيت وجهته هذا وارد، آثار كثيرة ورد عن الشرع تعظيم ذلك، منها ذكر الله وتوجيه الميت في اللحم والدعاء إذا دعا الإنسان اتجه القبلة، كل هذه وارد يدل على تعظيم الوجهة التي أمر الله بالتوجه إليها، فمنها لا يتوجه إليها الجبل ولا غائط، حتى النخامة لا يتنخم ما يتوجه القبلة. الصلاة في غير الصلاة لفظ كذلك، الصلاة ورد النهي عنها، وفي غير الصلاة يقاس عليها. لما قال أشرف الجهات صحيح، فصينت عن ذلك وعن أحمد يجوز، وهو قول عروة وربيعة وداود، يعني في رواية أخرى عن أحمد جائز، يعني حتى في الفضاء، وهو قول عروة وربيعة وداود بما روى جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض صلى الله عليه وسلم بعام يستقبلها.